أنا من وين ما جيبك تجيني الحزن بعنا طلبتك رخي شوية ويكفينا ألم مسهد أنا من وين ما جيبك تجيني الحزن بعنا طلبتك رخي شوية ويكفينا ألم مسهد ويكفينا ألم أنا أبقى مثل غيري في تبريري وتفكيري ولاني مختلف يا ناس وشوفوا كل تعابيري وأنا أبقى مثل غيري في تبريري ولاني مختلف يا ناس وشوفوا كل تعبيري وشوفوا كل تعبيري يا طول الليل والقمر يا بعدك يا أمل بكرة ومع هذا أنا ناطر وكل طعنتي انتظر يا طول الليل والقمر يا بعدك يا أمل بكرة ومع هذا أنا ناطر وكل طعنتي منتظرة وكل طعنتي منتظرة ما دام الأمل موجود تهني يا جروحي زار في قلبك والغدا دايم على عتاب الفرح مردود ما دام الامل الموجود تهني يا جروحي زود في قلبك وانغدا دايم على عتاب الفرح مردود على تاب الفرح مردود عسى هالوقت يفهمني عسى يرضخ ويسمعني ويعرف وش يبي قلبي ولا كل مرة يسفهني عسى هالوقت يفهمني عسى يرضخ ويسمعني ويعرف وش يبي قلبي ولا كل مرة يسفهني ولا كل مرة يسفهني.